الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في الأسبوع الماضي علمنا أن كثيرا من الفرق الباطلة عمدت إلى ما أسمته بالتأويل وذلك لإلباس القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يعتقدونه هم من عقائد باطلة. وعرفنا أن هذا التأويل ينقسم إلى قسمين: تأويل لغوي وهو صرف اللغة عن معانيها الحقيقية التي سيقت من أجله إلى معاني أخرى تماما توافق هوى هؤلاء المؤولين، وعرفنا أن العصمة من هذا التأويل اللغوي والطريقة التي بها نعرف الحق من الباطل فيه هو أن لا نؤول الكلام عن ظاهره المتبادر منه إلى أي معنى آخر من المعاني الخفية التي يحتملها اللفظ إلا ثلاث خطوات، وفق ثلاث خطوات. الخطوة الأولى أن يكون ذلك النص المراد تأويله يستحيل حمله على الظاهر، هذه واحدة. ثانية أن يكون هذا المعنى المؤول مما يحتمله معنى هذا النص من حيث اللغة، أن اللغة لا تأبى هذا التأويل وتحتمله. الشيء الآخر أن يكون المعنى المؤول الذي نريد أن نصرف المعنى الظاهر إليه أن يكون هذا المعنى مما جاء في الكتاب ومما جاء في السنة صريحا، فالقرآن يفسر بالقرآن وكذلك يفسر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، والسنة كذلك يفسر بالقرآن وبسنة، والقرآن يصدق بعضه بعضا كذلك السنة. فبالتالي لا نخترع معاني جديدة بعيدة عن المعاني أو المواضيع التي تكلم بها الله وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذا بالنسبة للنوع الأول من أنواع التأويل الذي سمي بالتأويل اللغوي. النوع الثاني هو التأويل الباطني، وذكرنا في الأسبوع الماضي أن أهل المقصود بالتأويل الباطني هو صرف ألفاظ القرآن وألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى معاني بعيدة كل البعد عن المعنى الظاهري وكذلك المعنى المؤول الذي تحتمله يحتمله اللفظ إلى معاني كل بعيدة كل البعد لا يحتملها هذه الألفاظ. ويقولون إن هذه معاني باطنة. ما مستند هؤلاء؟ كيف قالوا بأنه من الممكن أن يكون هناك للألفاظ معاني لا تحتملها الألفاظ؟ قالوا إن مستندهم كما ذكرنا آنفا، أولا مستندهم على الإمام، قالوا الإسلام ليس كله مما يجوز كشفه للناس، بل فيه أمور يجوز كشفها وأمور يجب إخفاؤها من الأسرار والحقائق، وهذه الأسرار ما كان النبي يكشفها لكل أحد، وإنما أعلم بها بعض أصحابه أو وصاياه، وممن أعلم بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقالوا إن علي يعلم المعنى الحقيقي للقرآن والمعنى الحقيقي للسنة، وأما المعنى الظاهري فهذا يعلمه عوام الناس، أما المعنى الحقيقي الباطني فلا يعلمه إلا الخاصة، وقالوا هذا علمه عند علي بن أبي طالب ثم علمه عند الأئمة. وهذا القول قاله الشيعة بفرقهم من أول السبعية إلى آخرهم، قالوا بأن الأئمة عندهم المعاني الحقيقية للقرآن، وأما هذه المعاني الظاهرة فهذه المعاني قد يفهمها عوام الناس ولكن خواصهم يعني لا يستطيع أن يفهمها إلا من اتصل بالإمام وعرس من يريد الإمام وفسر كلام الله تبارك وتعالى على النحو الذي يعني يريده الله. هذا المعنى في الحقيقة نشأ قديما حتى نشأ في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما جاء في صحيح مسلم أن رجلا أتاه فقال له هل خصكم رسول الله بشيء يعني بشيء من علم الدين لم يعلمه ولم يعلنه الرسول لبقية الناس؟ فقال رضي الله عنه لا والذي برأ النسمة وفلخ الحبة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. ثم قال إلا ما في هذه الصحيفة وكان عنده صحيفة كتب فيها أسنان الإبل يعني طريقة إخراج الزكاة وأربع كلمات كتبها على فيشه منها لعن الله من لعن والديه لعن الله من غير منار الأرض لعن الله من آوى محدثة لعن الله من ذبح لغير الله. هذه أربع كلمات كان علي بن أبي طالب يكتبها على صحيفة فيشه رضي الله عنه. ولا شك أن هذه الكلمات ليست من الأسرار فهذه كلمة عامة فلعن الذي يذبح لغير الله والذي يغير منار الأرض ومعنى منار الأرض يعني الحدود التي تحد بين ملك فلان وفلان وكذلك الذي يلعن والديه هذا ملعون وقد جاء هذا في أحاديث كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن رجل والديه قالوا وكيف يلعن رجل والديه يا رسول الله قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. لعن الله من ذبح لغير الله وهذا أمر معروف أيضا لأنه من الشرك وفعل الشرك يلعن. ثم قال علي بن أبي طالب إلا فهما في كتاب الله يؤتيه الله من يشاء. إذن لا اختصاص في الدين لأحد على أحد بل كل ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم قد أفشاه ولم يكن للرسول ثمة أسرار يخفيها عن عموم الناس. طبعا يرد على هذا قضية ثانية يحتجون بها وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخفى أسماء المنافقين عن عامة الصحابة وأعلم بها صحابيا واحدا فقط وهو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. قالوا هذا دليل على أن الرسول قد أخفى أشياء من الدين عن بقية الناس وأعلمها للبعض. الجواب عن هذه الشبهة أن الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الدين بل معرفة أن فلان منافق وفلان منافق هذه قضية لا تتعلق للمسلمين يعني لا ضرر على المسلمين أن يعلموها ولا كذلك يعني ألا يعلموها ولا نفع لهم في دينهم أن يعلموها وذلك أن النفاق كما أخبر الله تبارك وتعالى أمر خفي حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يعلم بأمر المنافقين حتى أعلمه الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم وأخبره أنه سيعلم بعضهم في لحن القول كما قال ولتعرفنهم في لحن القول فهذا أمر من الممكن أن يعرف في تتبع سلوك الأفراد ومعرفة يعني خباياهم عن تتبع السلوك الظاهري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث يعني علامته التي يستدل بها على أنه منافق وإن كنا بالطبع لا نخضع بمن تظهر عليه بعض هذه العلامات أنه منافق. المهم أن ما خص النبي صلى الله عليه وسلم به بعض أصحابه من علم المنافقين ليس من علم الدين الذي أمر النبي بتبليغه للناس صلوات الله وسلامه عليه أو الذي يهم كل مسلم في يعني عقيدته وفي سلوكه وفي تشريعه فهذه قضية إضافية تمام أن يعرف يعني الرسول أن يعلمه الله عز وجل أن هذا منافق وأن هذا مؤمن وأن هذا من أهل الجنة هذه قضايا في الحقيقة يعني ليست من الدين بمعنى أنها ليست من أحكام الدين التي تحتاجها الأمة لي يعني تفهم بها كلام الله وكلام النبي وتأخذ صراطها إلى الله تبارك وتعالى. كذلك نقول أنه قد دلت النصوص القطعية الكثيرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخفي شيئا من الدين، بل ولا يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يخفي شيئا من الدين، كما جاء قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فقد أمر النبي بالتبليغ، ولذلك شهد الله عز وجل بهذا للنبي عندما نزل قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا نص عام يخبر الله تبارك وتعالى به أنه قد أتم النعمة وأن النبي قد بلغ الدين. ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع وقال: ألا هل بلغتكم؟ قال: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد. ورفع أصبعه صلى الله عليه وسلم إلى السماء وقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، أي على قولهم أني قد بلغتهم الدين. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين ولم يخف شيئا من الدين، ولم يخص صلى الله عليه وسلم أحدا من أصحابه دون أحد، بل بلغ الدين كله ولم يكتم شيئا منه كذلك، ولم يعني يجعل أو لم يأمر بعض الصحابة أن يكتموا شيئا منها. فهذه يعني هي الأشياء الأساسية التي يتذرع بها بعض الناس ممن يقولون بأن هناك علوما أخرى مخفية في القرآن وفي السنة لا يعلمها عموم الناس وإنما يعلمها أناس مخصوصة. الشبهة الثانية التي يتذرعون بها في هذا الصدد هو قولهم بأنه هناك علمان، يقولون هناك علمان: علم حقيقة وعلم الشريعة، أو يسمون علم ظاهر وعلم باطن، أو علم للعوام وعلم لدني يؤخذ من الله من لدن الله رأسا. وقالوا: ودلي وهذا في القرآن موجود. قالوا: في القرآن قصة موسى والخضر، فموسى قد صاحب الخضر بأمر الله تبارك وتعالى عندما وقف موسى خطيبا في بني إسرائيل، فبعد أن خطب قيل له: يا موسى هل في الأرض أعلم منك؟ قال: لا. ولم يستثني، ما قال إن شاء الله أو ربما، أو قال: الله أعلم. فأوحى الله عز وجل إليه أن عبدا لنا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال: أي ربي أين هو؟ فقال له إنه يعني قال له: خذ حوتا في مكتل، فإذا فقدته فثم هو، يعني إذا فقدت هذا الحوت فهناك تجده. فأخذ صاحبه أو يعني تلميذه يوشع بن نون كما جاء في حديث صحيح في البخاري، ثم بعد ذلك ذهب إلى أن فقد حوتهما، فعند ذلك يعني قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال: ذلك ما كنا نبغي، يعني هذا الذي كنت أريد. الله يقول: فارتد على آثارهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. عند ذلك قال له موسى، يعني موسى لما جاء قال له: السلام عليك أو السلام عليكم. فقال له: وأنا بأرضك السلام. فقال له: أنا موسى. فقال له موسى: بني إسرائيل. قال: نعم. ثم عند ذلك قال له: إني أريد أن يعني أن أصطحبك على أن أتعلم مما علمك الله. فقال له: يعني إنك لن تستطيع معي صبرا، إلى آخر القصة كما يعني بينها الله تبارك وتعالى في القرآن. وفي ختامها، في ختام سردها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الخضر قال لموسى، قال له: يا موسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه أنا. ثم قال له: يا موسى انظر إلى عصفور يشرب من البحر. فقال له: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. فقالوا: إن لله عز وجل أولياء يعلمون علوما من لدن الله عز وجل لا تعلمها الرسل، بدليل قالوا أن الخضر علم علوما لم يعلمها موسى مع العلم أنه كان أعلم الناس في وقته صلى الله عليه وسلم. الجواب أن الخضر لا شك أنه يعني كما جاء في الآيات والأحاديث على علم من علم الله تبارك وتعالى، ولا شك أن هذا العلم الذي تعلمه إنما هو وحي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، وهذا معنى ذلك أنه نبي من الأنبياء وليس مجرد عبد صالح، ليس بنبي تتنزل عليه علوم معينة أو تأتي فيوضات معينة كما يقول أهل العلم الباطن، بل إنه نبي. ولذلك يعني قال الخضر لموسى: إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت. وكذلك قوله في القرآن: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقول الخضر لموسى: وما فعلته، يعني فعلت ما سلف من أمرنا بخرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار الذي كان على وشك أن ينهدم، قال له: وما فعلته، يعني وما فعلت كل هذه الأشياء عن أمري. وإنما معنى هذا أنها عن أمر الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن مثل هذه الأعمال، يعني مجازات الحسنة بسيئة، مثل ما الناس ركبوهم في السفينة ورخرخ، وقتل إنسان لم يكلف بعد، هذا محرم في الشريعة، ثم مجازات السيئة بالحسنة، ناس سيئين بخلاء لم يضيفوهم ومع ذلك هم أحسنوا إليهم فبنوا لهم الجدار. هذه الأمور كلها جاءت على عكس الشريعة الظاهرة. هذه الأمور ليستحيل أن يفعلها إنسان وعبد صالح بمجرد يعني الوهم أو التوهم أو بمجرد الاجتهاد، يعني هذه ليست قضايا اجتهادية وإنما هذه قضايا نصية، والنص فيها لابد أن يكون وحي من الله تبارك وتعالى. ولذلك الصحيح في شأن الخضر أنه نبي أوحي إليه، وإلا ما كان له أن يتجرأ على أن يفعل مثل هذه الأعمال التي تأتي على خلاف الشريعة الظاهرة إلا بأمر خاص من الله تبارك وتعالى. هذا جواب. الجواب الثاني: على كل حال، الله عز وجل لم يتكلفنا إلا بهذا القرآن وبهذه السنة، هذا هو الدين. الدين قال الله قال رسوله، ولم يقل الله تبارك وتعالى: إن لي عبادا في هذه الأمة سألهمهم أو أعطيهم علما ليس موجودا في القرآن، أو أفقههم فقها، أو أعلمهم أمورا يفهمونها ليست موجودة في ظاهر القرآن. ما قال الله تبارك وتعالى ذلك، وإنما أخبر الله تبارك وتعالى أن كتابه قد نزل بلسان عربي مبين، فقال: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والمخاطب فيه هنا أهل العربية. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فهذا القرآن للتدبر. مفهوم هذا أو منطوق هذا أن من قصد القرآن وتعلمه علم علومه وفهم ما فيه، وأنه يستحيل أن يخالف باطنه ظاهره، بل ظاهر القرآن وباطنه شيء واحد. وإلا لم يقل الله تبارك وتعالى لعموم الناس ليتدبروا آياته أو لعلكم تعقلون، وإنما كان ينبغي أن يقول: هذا القرآن لا يجوز لأحد أن يفهمه من عند نفسه، وإنما يجب أن يرجع في فهمه إلى قول الإمام أو قول فلان الفلاني الذي أنا أوحي إليه وأعطيه علوما لا أعطيها للناس، وهذا هو الذي له وحده أن يفسر القرآن. ما قال الله ذلك، وإنما قال تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن ميسر للذكر وميسر لكل أحد، فليس في القرآن حجر ولا منع على أي إنسان قصده بقلب نظيف يعني ذهن متفتح يريد أن يفهم مراد الله تبارك وتعالى ويعمل بما فيه. فلو كان الله تبارك وتعالى قد أخبرنا في القرآن أن هذا القرآن خاص علمه بأناس دون أناس لقلنا نعم، والله هذا القرآن كلام الله عز وجل، لم يرد الله عز وجل منا أن نفهمه وأن نفقه، وأنه لا يفهمه ولا يفقه على الحقيقة إلا فلان وفلان كان، ما قال الله تبارك وتعالى هذا، وإنما جعل القرآن يعني دراسته وعلمه والتفقه فيه وفهمه مشاعا لكل أحد، بل تقوم الحجة على العباد في هذا القرآن كما قال تبارك وتعالى لأنذركم به، ثم قال ومن بلغ، ومن بلغ لأنذركم به يعني في حياتي، فالنبي في حياته ينذر بالقرآن، ثم قال الله عز وجل ومن بلغ يعني ومن بلغه هذا القرآن أصبح منذرا به، وإن لم يكن الرسول موجود، فالرسول الذي أوكي له أمر بيان القرآن بعد وفاته لا شك أن الجميع مكلف بهذا القرآن نفسه، إذا وصله القرآن فقد أصبح مكلف. ذكرنا كذلك أن هؤلاء يعني قد قالوا أو رووا حديث مكذوبا على النبي صلى الله عليه، يقولون فيه إن القرآن نزل على 7 أحرف، ما منها حرف إلا له ظهر وبطن، وإن علي بن أبي طالب قد علم الظاهر والباطن، كل هذا طبعا كلام مكذوب، المراد به بالطبع يعني إغلاق أبواب فهم القرآن وجعل باب واحد يتقول فيه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكلمة أردت بهذا كلمة يتقول فيه أن الذي سيدعي بعد ذلك أنه هو الذي يتصل بالإمام ويعلم وله صلة بهذا الإمام، هو الذي بالطبع سيقول الإمام يقول لكم كذا ويقول لكم كذا، وبالتالي يحتجر ويحتكر لنفسه صلاحية تفسير الدين كما يشاء وكما يريد. هذه هي يعني خلاصة الأمور التي اعتمد عليها أهل التفسير الباطني. باختصار للأسف أهل التفسير الباطني أيضا يعني ينقسمون إلى قسمين، قسم طوائف الباطنية التي أرادت هدم الدين من داخله، وذلك بعد أن عجزت عن ملاقاة الدين في ساحة المعارف وكذلك في ساحة الحجة والإقناع. فالإسلام خاصة في عصر صدر الإسلام في عصر المسلمين الأوائل جابها أهل الكفر بسلاحين، السلاح الأول هو سلاح الحجة والبيان والإيضاح والإقناع، وبالتالي كل العقائد الباطلة لم تقف على قدميها أمام الدين، وقد ثبت أن المسلمين عندما جاءوا لم يكمموا أفواه الناس، بل استمعوا من كل أحد وناقشوا كل أحد، فقد نزل القرآن يعني مناقشا ومحاجا لليهود في عقائدهم وللنصارى في عقائدهم وللمشركين في عقائدهم، وقام المسلمون وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه بحجاج هؤلاء جميعا، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج اليهود وحاج النصارى وحاج المشركين، وبالتالي كان دخول الناس إلى الدين وخاصة في أول يعني أمر الإسلام عن اقتناع، عن اقتناع وعن فهم وعن إيمان حقيقي، وكذلك كان الأمر مع كل مراحل الإسلام وخاصة في فترة العافية، عافية هذه الأمة، عندما دخل المسلمون يعني بعد أن خرجوا من هذه الجزيرة إلى العالم حملوا الحجة المقنعة القوية التي لم تصمد يعني أمامها أي حجة لأي عقيدة باطلة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو أنهم حملوا السيف، يعني جاهدوا من عاند ومن كابر، إذا كان يعني وقف في وجهه معتديا يعني قاتلوه فانتصروا عليه كذلك، ويعني ألزموا أهل الكتابين الجزية صغارا وذلا، وسمحوا لهم أيضا وهم يعني تحت يعني قهر المسلمين وذل المسلمين أن يتكلموا وأن يناقشوا، بل كانت الحرية العقائدية في عصر صدر الإسلام كانت على أشدها، بل المسلمين لما دخلوا مثلا يعني بلاد فارس وبلاد الشام، بلاد الشام مثلا كان فيها مذهب واحد نصراني سائد وكافة المذاهب الأخرى كانت محاربة، فتركوا لكل هذه المذاهب أن تتكلم كما تشاء، وكذلك لمن هم يعني تحت بعض المذاهب الوثنية في فارس كان المذهب السائد هو الذي له الحق في يعني أن ينتشر أو أن يتكلم أربابه، والمذاهب الأخرى مثبوتة ومقموع أهلها، فتركوا للجميع أن يتكلم وناقشوا الجميع. فلم يثبت أعداء الإسلام أمام الإسلام لا في ساحات المعارف ولا في ساحات الحج والإقناع، وأرادوا طريقة التي بها يعني يصرف يعني هذا السيل العرم للمسلمين عن وجهته وعن مقصده. فلجأوا في مجال الحج والإقناع إلى الدخول الظاهر في الإسلام، التظاهر باسم الإسلام، ثم بعد ذلك لجأوا إلى هذا الأمر، إلى ما يسمى بالعقائد الباطل. صرفوا المسلمين عن يعني وضوح الإسلام وظهوره هكذا العيان، قالوا لا هذا الإسلام، هذا القرآن ما يجوز لكل أحد يفسره، في أسرار في الدين، فلان هو الذي عرف هذه الأسرار وانتقل السر من فلان إلى فلان إلى فلان. ليست الصلاة كما يعني تظنون أنها الصلاة ركوع وسجود، وإنما هذه الصلاة هي الصلة بالإمام، والصيام ليس هو يعني الامتناع عن الطعام والشراب في يعني نهار رمضان وبعض المفطرات، لا، الصيام إنما هو السكوت عن كلام أهل الباطل المخالفين في العقيدة، وذلك حتى يلجم الأفواه، إنسان ما يقول معتقده إلا لمن يثق فيه من أهل هذا العلم الباطل. والحج ليس المقصود الذهاب إلى مكة، وإنما المقصود الحج إلى الإمام الذي هو في مكان كذا وكذا. ففسروا القرآن كله من ألفه إلى يائه بتفسيرات باطنية بعيدة كل البعد عن المعاني التي يعني أرادها الله تبارك وتعالى وأرادها النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا قد كان السبب الأول الذي حمل يعني هؤلاء على يعني اختراع قضية أن القرآن ظهر وبطن، وأن هناك علما يعني مشاعا للناس لعلم العوام، وأن هناك علما آخر علما خاصا لا يفهمه إلا خواص الناس. هذا قسم من الأقسام. القسم الثاني هم يعني المتطوفة، وهؤلاء يعني مع أنهم يعني منتشرون وخاصا بين أهل السنة والجماعة، إلا أنهم كانوا أخطر من القسم الأول، وذلك أن أهل العقائد الباطنة ظلوا فرقا بعيدة عن يعني أهل السنة والجماعة، وأما تحت راية التصوف، وفي الظاهر كان عند الناس التصوف معناها يعني الزهد والسماحة والإخلاص في العبادة لله تبارك وتعالى والاجتهاد بالله عز وجل، فالظاهر كان هكذا صورة شفافة مليئة بالروحانية والشفافية والبعد عن الدنيا، ولكن في حقيقتها دخلت هذه العقائد الوثنية الباطنية، وبدأ أرباب التصوف خاصة التصوف الفلسفي يأتون بالعقائد الوثنية القديمة، سواء كانت عقائد فلسفية عند الهنود أو عند اليونانيين أو عند غيرهم، يأتوا بهذه العقائد ويحطوا لها آيات وأحاديث ويقولون معنى هذه الآيات هو هذه العقيدة التي يقوم عليها. فأدخلوا كل عقائد الوثنية والجاهلية إلى المسلمين باسم الآية وباسم الحديث وباسم العلم الباطن أنهم يعلمون حقائق الأشياء، وباسم أن الأولياء على علم لم يعلمه الأنبياء، الأولياء الذين يعني يتشبهون بالخضر على علم لم يعلمه الأنبياء الذين هم على شاكلة موسى عليه السلام، بل زعموا أن الأولياء علمهم أفضل من علم الأنبياء، وذلك قال إن موسى ما قدر يمشي، لم يستطع أن يمشي مع الخضر، فكان الخضر يفهم علوم يعني باطنية ما فهمها موسى، بل موسى غضب عندما رأى يفعل كذا ورأى يفعل كذا، ولو عرف الحقيقة لعرف أن هذا العلم الباطني هو أفضل من العلم الظاهر، ولذلك كانوا يفضلون أنفسهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما فضل ابن عربي مثلا، ابن عربي هذا صاحب الفتوحات المكية مكي الأندلسي فضل نفسه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال هذا دليل على أن خاتم الأولياء يعني نفسه أفضل من خاتم الأنبياء. فباختصار أنا يعني ذكرت قبل عدة ليالي بأن أخطر ما واجهت الأمة هي قضية التأويل. التأويل هو أخطر قضية واجهت الأمة، وذلك أن المؤول لا ينكر الآية ولا ينكر الحديث، وإنما يقول لك أنا مؤمن بالقرآن ومؤمن بالحديث، ولكنه يأتي بمعاني بعيدة، معاني الكفر، ويلبسها الآية ويلبسها الحديث ويدخلها إلى يعني إلى بين المسلمين. لذلك كان أمر التأويل أمر خفي ويحتاج إلى بصيرة وإلى تتبع، أولا تتبع الأيدي الخبيثة التي يعني تصنع هذا الصنيع للمسلمين، ثم العلم الحقيقي باللغة العربية بكلام الله تبارك وتعالى بكلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه، الوقوف عند النصوص، كذلك تحري الحق والعدل وعدم الإنشائية. في الآن للأسف يعني ابتلي المسلمون بالخطابة والإنشائية في الكلام، وفي هذه يعني الأمور التي قد يكون العبارة أوسع من المعنى المقصود، هذه قد أيضا أصبح لها دور في تشويش عقول المسلمين. إنسان يقف ويقول في الحديث يقول معنى، المعنى هذا قد يكون بعيد كل البعد عن الحديث، ما له دخل في الحديث. لذلك لابد من الانضباط وفق قواعد اللغة حتى لا نتفول على الله تبارك وتعالى بمن لم الحديث لم يستجيزوا رواية الحديث بالمعنى إلا للعليم فقط، للعليم باللغة، لمن يعلم أن هذا النص هذا يساويه أو في معناه. أما لمن لا يعلم اللغة لا يجوز له أن ينقل الحديث بالمعنى. للأسف نجد من ينقل الآيات معاني الآيات وينقل معاني الأحاديث ولا علم له باللغة ولا أن هذا اللفظ يساويه أو هو يضاد. واللغة دقيقة، اللغة دقيقة، ففي فرق مثلا بين آتى وأتى، أتى غير وآتى غير، آتى بمعنى أعطى، أتى بمعنى جاء. في يعني اللغة، في اللغة العربية في غاية الدقة، ولذلك لابد من الحذر عند نقل أي معنى من المعاني إلا إذا كنا متأكدين بالفعل أن هذا هو المعنى الصحيح. إذا يعني سرنا على هذا المنوال وحاسبنا أنفسنا وحاسبنا غيرنا، عند ذلك يعني عرفنا بالتالي الأفكار الغريبة المسمومة التي من الممكن أن تدخل إلى ديننا، سواء كان عن طريق التأويل اللغوي الباطل أو عن طريق التأويل الباطني الباطل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأستغفر الله لي ولكم لذنب التقصير.